باب الشروط في البيع. منها صحيح مثل رهن عينا أو كون عبد كاتبنا أو مؤمنا أو شرط بائع لسكن الدار شهرا أو المشتري حمل الشاري. ويبطل البيع إذا ما جمعا ذو العقد فيه بين شرطين معا، وفاسد منها به العقد نفي كشرط عقد آخر كالسلفي. ولا يصح بعتك الشيء إذا وافق زيد أو أتيت بكذا أو حيث قال راهن لمرتهن إن لم أجئ بالحق نلت ما رهن. وصح بيع بعتك الشيء على أن تنقد القيمة لي إلى ثلا، والشرط دون العقد ذو بطلان إن يشترط بيع بلا خسران. أو عدم البيع أو الإعطاء أو عدم العتق أو الولاء ونحو ذي كبيع أو نفاق، لكن يصح الشرط للإعتاق. وصح بيع من براءة شرط من كل عيب واشتراطه سقط. وصح بيع حيث بان أكثر درعا وعكسه وجهلا خيرا.